قالوا دلوقتي امامنا العسكري. يعني مين اللي طلع قال امامنا العسكري وهم كلهم مشي وراه؟ في بعض الروايات ذكرت انه عقيل، فقالوا لابد من امام. طب هنعمل ايه؟ قالوا ده جاب امام. طب مراته حملت وولدت امتى؟ قالوا في يوم وليله، حملت في يوم وليله وجابته. طب مين اللي شاف الحاجات ديت؟ مين اللي شافها وهي بتولد وشاف الولد؟ حكيمه عمته، عمته اسمها حكيم. طب حكيمه دي فين؟ كل هذه في روايات الشيعة. طب حكيمه دي فين؟ اذا نرجع لكتب الرجال عندهم نجد ان حكيمه دي انسانه مجهوله. التقيه، التقيه ديت ان انا اقابل السني، دين ضعيف جدا، دين الاثنى عشريه ده دين ضعيف جدا، اقابل السني اقول له نحن اخوه، نحن يد واحده، زي بيتنا الشيعه ويا سنه. ايوه، ويقول لك السيد السيستاني قال السنه انفسنا، لا تقولون على السنه اخواننا بل انفسنا، وهم مع ذلك يرون في عقائدهم كفر اهل السنه والجماعه. ولكن دي التقيه اللي هو يظهر بخلاف ما يبطن. عندهم في كتاب الكافي باب اسمه باب الكتمان. هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم على التربه الكربلائيه؟ هل سجد علي على التربه؟ هل سجد الحسن او الحسين او اي امام من ائمتهم؟ ما في امام من ائمتهم عمل التربه اللي انت بتشوفها ديت لسه من 200 سنه. وعالم شيعي اسمه القرقي هو اللي عمل التربه اللي بيسموها التربه المطبوخه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في عادة جديدة من أفاق. معنا النهاردة ضيفنا وحبيبنا دكتور رامي عيسى، باحث ومتخصص ما شاء الله في الملف الشيعي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا صالح، أنا سعيد جدا أن حضرتك موجود معنا النهاردة. غنيمة هنستغلك في معرفة المذهب الشيعي كله إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور. دكتور خلينا نبدأ من الأول. أنت ما شاء الله ليك مناظرات وحلقات كثيرة جدا في الرد على المذهب الشيعي، ايه اللي خلاك تتجه للاتجاه ده وامتى بدات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اهلا بك يا صالح، تشرفت ان انا معاك. شرف ليا والله. يعني الله يسعدك، وشرف لي ان اكون في قناه الندى، هذه القناه الحبيبه الى قلب كل موحد. نسال الله ان يوفق هذه القناه والقائمين عليها. اللهم امين يا رب. يعني كملف كهذا الاتجاه صراحة، الحرقة اللي قد تأتي في قلب كل مسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف واحد بيسب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويتقرب إلى الله بلعن خير هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، عائشة وحفصة، عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فبتأتي في قلبك حرقة ان لابد انك يكون في حد في الامه يدافع عن صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. عليه الصلاه والسلام. بس اكيد جاء وقت معين كده ان انا لا كلنا فينا حرقه. صحيح. وكره ليهم، بس جه وقت معين كده قلت لا لازم اخصص نفسي للرد على الملف الشيعي. امتى كان الوقت ده؟ والله يعني ممكن من قرابه حوالي 13 سنه ما شاء الله. كنت في البدايات لسه، ففي برنامج اسمه بالتوك، كنت بدخل اسمع حوارات، اسمع عقائد هؤلاء، واسمع سب، اسمع غلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من اشد العقائد عند الشيعة، الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم، وبالاخص خمسة: علي وفاطمة والحسن والحسين والمهدي. ومهدي الشيعة غير مهدي السنة. المهدي عندهم هو الامام الثاني عشر، وراجل حي عايش بقاله 1250 سنة وبيعتقدوا بذلك، بل واللي ينكر ذلك يكفروه. والغلو الفاحش عندهم في اهل الخمسه اللي انا قلت عليهم، علي وفاطمه والحسن والحسين. دكتور طب خليه، انا اخطات في كلمه المذهب الشيعي؟ والله في الحقيقه كان عندي ضيف من حوالي اربع ايام، فكان جالس معايا في المكتبه، فشاف مكتوب كتاب عندي مكتوب المذاهب الخمس، فقال لي ايه ده؟ مش هم اربعه فقط؟ هو ما بقى خمسه امتى؟ فتقول لا ده كتاب شيعي. الشيعي بيحاولوا يحطوا انفسهم ان هم مذهب خامس، يعني عندنا الحنفي، الشافعي، الحنبلي، المالكي. يقول لك لا واحنا الخامس، واللي يشوف اصلا هذا دين بخلاف دين الاسلام البتة. طب مش كلنا مسلمين؟ ايه الفرق اصلا بين الشيعة والسنة؟ معظم الناس ما يعرفوش الاجابة دي. خلينا اسألك سؤال وانت هتجاوب على نفسك. لو انت امامك واحد بيقول القرآن اللي معاك دوت مش صحيح، القرآن اللي انت بتتعبد بيه، لا المصحف الصحيح الامام علي اخفاه عن الامه واعطاه لولده الحسن، والحسن قبل ما يموت اعطاه لولد لاخيه الحسين، والحسين قبل ما يموت اعطاه لعلي بن حسين زين العابدين، الى ان وصل للامام الثاني عشر عندهم، والقران اللي معاك ده مش صحيح، قران محرف، ده ينفع نقول عليه اخويا؟ لا طب لو واحد امامك بيقول لك خالق الكون علي بن أبي طالب، أو الذي يرزق علي بن أبي طالب، ده ينفع أقول أخويا؟ طيب أنا كواحد عامي مش فاهم حاجة، بقول إن أي واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ده مسلم، فأنت دخلتني في حوار كبير قوي، فإمتى التشيع بدأ أصلا؟ طيب خلينا قبل ما أوضح لك التشيع بدأ إمتى، يعني أنت بتقولي مثلا واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم، الصلاة والسلام. أنت لو متودي متوضئ وأحدثت، أخرج الإنسان الريح، دخل إلى الخلاء، هيعمل إيه؟ ينفع يصلي؟ لا طبعا لازم يتفضل ليه؟ يبقى حدث ناقض من نواقض إيه؟ الوضوء ففي برضه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه لا الصلاة إله إلا الله دي ليها نواقض. لو الإنسان أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله خلاص. فمثل هذه النواقض اللي هم بيفعلوها اللي احنا هنتكلم عنها إن شاء الله. لكن إمتى بدأ التشيع؟ أنا ذكرت في أكثر من حلقة وده موجود على اليوتيوب، وذكرت هنا في قناة الندى من حوالي عام ونصف حول عبد الله بن سبأ اليهودي. البعض يقول شخصية حقيقية والبعض يقول شخصية وهمية. وهمية، والراجح أنها شخصية حقيقية. أنا هتكلم بمنطلق المفهوم الشيعي في كتاب لعالم شيعي اسمه النوبختي، وفي كتاب للقمي، وفي كتاب رجال الكشي، وفي غيره ذكروا أن شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي شخصية حقيقية، وذكر كبير كبار من علماء الشيعة، يعني واحد مثلا اسمه عبد الحليم الغزي صاحب قناة كبيرة عندهم وأستاذ في الحوزة قال شخصية حقيقية بروايات صحيحة لديهم، كمال الحيدري وغيرهما. عبد الله بن سبأ اليهودي ده كان سبب الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه حتى لا يتوسع الأمر منا، وهو قالوا في هذه الكتب اللي أنا قلتها إن عبد الله بن سبأ اليهودي وضع 3 عقائد. أول عقيدة هو يهودي كان يقول يوشع وصي موسى، يوشع بن نون عليه السلام وصي موسى عليه السلام يهودي، فقال بمقولته هذه حينما قال أنه مسلم، قال فعلي وصي محمد. فعقيدة الوصية اللي موجودة عند الشيعة الآن ديت، هذه العقيدة أصلا عقيدة يهودية. وما بقول الشيعة، احنا بنتكلم عن الشيعة الاثني عشرية. طيب خلينا نتطرق لها بعدين، لأن أنا سمعت إن في أنواع أوي للشيعة، بس أنا مقصدي يعني اللي هم اللي موجودين دلوقتي الغالب كله اثني اللي غالب عشرية. موجودين في إيران، اللي موجودين في حزب الله، اللي موجودين في العراق، اللي موجودين في البحرين، اللي موجودين في السعودية، في الكويت، الغالب 90% يعني. طب هو ايه يعني ايه الاثنى عشرية ده، ويعني ايه الزيدية، ويعني ايه الاسماعيلية؟ انا طيب خلينا ابينها لك ان شاء اتفضل. الله، بس اكمل مقولة عبد الله بن سبأ اليهودي، ال3 عقائد اللي وضعهم تمام. وبينهم لك ان شاء الله. وضع عقيدة الوصية زي ما احنا قلنا، قال ان يوشع وصي من؟ وصي موسى، فعلي وصي النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم، ووضع عقيدة ان علي هو الرب، قال ان علي هو الرب، واحنا في معممين الان يقولون علي ربنا يوم القيامة، وعرض في القناة هنا أكثر من مرة، يخرجون يقولون علي ربنا يوم القيامة، يخرج من الملة صريح طبعا، ويقولون علي قسيم الجنة والنار، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. فوضع عقيدة الغلو في علي رضي الله عنه، اختلفت الروايات، قيل إن علي حركه من ضمن من حركهم، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر هذا على علي رضي الله عنه، لكن تحط نفسك مكان واحد بيقول أنت الله. وفي بعض الروايات ان هو هارب وبعد عبد ما الله اتحرقوا بالنار قالوا ان هو لا يحرق بالنار الا رب النار. عقول اعوذ بالله، واشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، حد يصدق ان حد يعبد عقل؟ عبدوا العجل لانهم اشربوا هذا بسبب كفرهم. عقيده الغلو، وعقيده ان عليه هو الوصي، والثالثه عقيده البراءه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه دول هم اللي اغتصبوا الخلافه وقتلوا اهل البيت، ويقصد بذلك ابو بكر وعمر وعثمان. وال3 عقائد دول موجودين عند الشيعه دلوقتي. فده بدأ التشيع من هنا، بدأ توسع التشيع من من هنا. أول عبد الله بن سعد. سؤالك بقى كنت بتسأل إيه الفرق بين الشيعة الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية؟ هو طبعا في فرق، يعني في كتاب رجال الشيعة النوبختي على ما أذكر، وهذا كتاب رجل شيعي، قال إن الشيعة عدد الفرق أكثر من حوالي 70 فرقة. نعم، هم أصلا يعني حتى الشيعة الاثنى عشرية اللي احنا بنتكلم عنه الآن فرق من الداخل، في فرق جواها أصلا. يعني في شيعة في إيران بيكفروا خامنئي ويكفروا الجمهورية المسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرانونهم على باطل لأنهم عندهم ولاية الفقيه، وولاية الفقيه يعني اغتصبوا الخلافة من الإمام المهدي وحاجات كده موضوع لخبطة، كبير. بيكفروا بعض كثير. وفي العراق فرق يكفرون بعض، ولكن يجتمعون جميعهم على أهل السنة والجماعة، وهذا عندهم يعني يتقربون إلى الله أنهم يجتمعوا لإيذاء أهل السنة والجماعة. طيب دول الاثني عشرية. عندنا الإسماعيلية، الفرق ما بين الشيعة الإسماعيلية والشيعة الاثني عشرية. الشيعة الإسماعيلية يرجعون، هم أقرب الفرق إلى الشيعة الاثني عشرية إحنا بنتكلم عنهم الآن. هم ليه الإسماعيلية؟ الإسماعيلية هم يقولون الاثني عشرية الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ علي. علي. ثم الحسن ثم الحسين إلى أن يصل الإمام السادس وهو جعفر الصادق. والشيعة الاثنى عشرية يقولون بذلك أيضا إلى أن يصلوا للإمام السادس. عند الإمام السادس بقى الإمام السابع اختلفوا فيه، فالشيعة الاثنى عشرية يقولون الإمام هو موسى ابن جعفر الصادق، معروف. الإسماعيلية يقولون لا، الإمام السابع هو إسماعيل ابن جعفر الصادق. فعشان كده اختلفوا من أو هنا بدأ الاختلاف، لكن يعتقدون بالإمامة، يعتقدون بالعصمة، يعتقدون بالرجعة. تعرف يعني إيه الرجعة؟ الشعب يعتقدوا إن إحنا كلنا هنموت طبعا. خلينا نبدأ، ده إحنا هناخد حاجة حاجة. يعني إيه الإمامة؟ يعني مصطلحين منتشر جدا عندهم يعني. الإمامة، هقول لك الإمامة. الإمامة دي أهم عقيدة من عقائد الشيعة، وهي ولاية الولاية، إن في ركن اسمه الإمام. لذلك عندهم في أصح كتاب عندهم كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، أصح كتاب عند الشيعة البخاري عندنا، يقولون بني الإسلام على خمس. أول ركن من أركان الإسلام يا صالح؟ شهادة. نعم، هم حذفوا الشهادتين. yeah. وقالوا بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادى بمثل ما نودي بالولاية. يعني ايه؟ يعني اهم ركن في الخمسه اللي هو الولايه، ولايه الائمه الاثنى عشر، هي الامامه اللي تبدا بعلي رضي الله عنه وتنتهي بامامهم اللي هو عايش بقاله 1200 سنه كما يزعمه. وقالوا تارك الولايه كافر، نجس، حلال الدم والماء. يعني في فرق من الشيعه دول بيكفروا السنه وبيستبيحوا دمائهم. الاثنى عشريه هي هذه عقيدتهم، لكن انتبه، اي مسلم ما يفرقوش بين عامي و لا لا لا لا، عندهم تارك امامه علي كافر، نجس، حلال الدم والمال، حلال الدم والمال، ويسمونه بالنصبي لأنه أحب أبو بكر وعمر، أو أحب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بس هم عندهم عقيدة برضو من ضمن العقائد عندهم اسمها التقية. التقية دي إن أنا أقابل السني، دين ضعيف جدا، دين الاثنى عشرية ده دين ضعيف جدا، أقابل السني أقول له نحن إخوة، نحن يد واحدة، زي بيتنا شيعة ويا سنة. أيوة، ويقول لك السيد السيستاني قال: السنة أنفسنا، لا تقولون على السنة إخواننا بل أنفسنا. وهم مع ذلك يرون في عقائدهم كفر أهل السنة والجماعة، ولكن دي التقية اللي هو يظهر بخلاف ما يبطن. عندهم في كتاب الكافي باب اسمه باب الكتمان، ثم يذكر رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا معلى، أنتم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. فيقول لك ان انت دينك اكتمه، اكتم العقائد دي. لذلك كان كثير من علماء المسلمين قديما لا يعرفون كثير من عن الشيعة، لان كان الشيعة عندهم الكتمان والتقية وكتبهم ما خرجتش. اما خرجت كتبهم للأمة وشافوا صدموا بهذه العقائد. يعني مشايخهم بيقولوا كده؟ مشايخهم بيقولوا كده. بيسمى الشيخ بتاعهم معمم، صح؟ هو اولا الامام عندهم بقى، اما قلنا لهم خلاص، بيقولوا لا بد في كل زمان ومكان امام. إمام للأمة كاملة ولا كل ما؟ لا، إمام للأمة كاملة. فقلنا لهم طيب من إمامنا في هذا الوقت؟ قالوا محمد بن الحسن العسكري. أين هو؟ مختفي. طب هيظهر متى؟ هو مختفي. مين اللي بيقول كده؟ هم الشيعة كلهم. يعني مين في الشيعة اللي بيقول كده؟ في مرجع بيقول كده؟ كل الشيعة. يعني جابوا الكلام ده منين يعني؟ من أنكر الإمام الثاني فقد كفر. يعني هم قالوا دلوقتي إمامنا العسكري. يعني مين اللي طلع قال إمامنا العسكري وهم كلهم مشي وراه؟ هقول لك. هم أولاً هما بيقولوا إمامهم الحسن العسكري ده الإمام الـ11، تمام. في بعض الروايات ذكرت أنه عقيم، فقالوا لابد من إمام. طب هنعمل إيه؟ قالوا ده جاب إمام. طب مراته حملت وولدت إمتى؟ قالوا في يوم وليلة، حملت في يوم وليلة وجابته. طب مين اللي شاف الحاجات ديت؟ مين اللي شافها وهي بتولد وشاف الولد؟ حكيمة عمته، عمته اسمها حكيمة. طب حكيمة دي فين؟ كل هذه في روايات الشيعة. طب حكيمة دي فين؟ إذا نرجع لكتب الرجال عندهم نجد أن حكيمة دي إنسانة مجهولة، شخصية مجهولة، يبقى أثبتوا هذا على شخصية مجهولة. طب هو فين الآن؟ يقول لك في الجزيرة الخضراء. فين الجزيرة الخضراء؟ بيتوهوا. نعم، حتى في واحد اسمه السلقلقي ياسر الخبيث خرج وقال قد يكون في الجزيرة الخضراء، عندهم عقيدة اسمها عقيدة المتعة. معروف. فيقول لك حتى لو احنا فتحنا ورحنا كواكب زي كوكب المريخ ولا حاجه، يجوز لو لقيت كائنات فضائيه تتمتع معاهم. هو ما تركوش اي شيء يعني. طب في ناس بتقابل الامام ده ولا ما فيش؟ قالوا في فضحهم عالم يعني قريبا اسمه كمال الحيدري، واسال الله ان يشرح صدره يا رب اكثر واكثر. قال كل من قال انه قابل الامام فهو كذاب. علماء الشيعة القدامى قالوا هو كان الامام بيظهر لاربعه، السفراء الاربعه ده قلب الصوفيه. السفراء الاربعه، فالسفراء الاربعه للامام بيظهر لهم كل واحد كان الامام يظهرهم يقول لهم خدوا الفلوس من الناس ويعطي شبهتين وحاجات روايتين كله كذب يعني، يظهر لواحد مات التاني بعد الرابع قال لهم ثلاثة بالله العظيم ما انا ظاهر وخلاص وايه واختفى. فكان في غيبة صغرى، الغيبة الصغرى كان بيشوف أربعة، وبعدين غاب بقى غيبة إيه؟ كبرى. كبرى، فاللي إحنا فيها دلوقتي الغيبة الإيه؟ الكبرى. فبيقولوا بيشوفش. بيقابل ناس بس معينين، وطبعا كذا بقى يعني. طب مين المرجع دلوقتي هو في غيبة كبرى؟ أيوه، هنا قال لك إيه الإمام قبل ما يغيب لازم إن إحنا نرجع لأحد، قالوا لمين؟ أما إحنا قلنا لهم النبي مات صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. مين اللي بلغنا الدين بعد النبي يا صالح؟ الصحابة. فاحنا قلنا لهم النبي مات صلى الله عليه وسلم وربنا أثنى على الصحابه في اكثر من 100 ايه، فانا اخد ديني من الصحابه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، فانا بتبعهم وباخد ديني منهم وربنا أثنى عليهم في اكثر من 100 ايه. قالوا لا، لابد من امام معصوم تاخد منه دينك. مين هيحدده؟ هم قالوا خلاص رب النبي حدده وربنا حدده هو علي بن ابي طالب، وقالوا ده المفروض تاخدوا منكم دينه. قلنا لهم يعني ما ينفعش ناخد من الصحابه؟ قالوا لا. طيب انا وانت دلوقتي انا بتكلم في الزمان ده، ايوه، مين بقى ما احنا بنلزمهم دلوقتي؟ نقول لهم طب احنا في الزمان اللي احنا فيه ده انتوا قلتم ان احنا ما ناخدش ديننا من الصحابه وناخد ديننا من شخص واحد معصوم موجود، فين الامام؟ قالوا مختفي. بتاخدوا دينكم منين؟ قالوا من المراجع العلماء. فرجعوا الى ما فعلوا اهل السنه والجماعه من 1450 سنه بعد ما مات النبي صلى الله عليه واله وسلم. علماء دلوقتي الشعب ياخدوا منين؟ يقول لك من المراجع اللي هم العلماء الكبار عندهم، مع ان المراجع كمان بيكفروا بعض يعني. المراجع عندك مرجع اسمه صادق الشيرازي من كبار مراجع الشيعة يكفر خامنئي ولا يجوز الصلاه خلف خامنئي، وعندك واحد اسمه مجتبى الشيرازي برضه يقول لك خامنئي ملحد. اي والله ده لبخ جامد قوي. عندك مقتدى الصدري يكفر الصرخيه، الصرخيه ده مرجع اسمه صرخي مرجع قبيح لعب لعبة وللأسف دخلت على كثير من أهل السنة والجماعة الأونة الماضية، ده طلع وأنكر كثير من عقائد الشيعة وقال السنة عائشة نترضى عنها. ودلوقتي لكن الحمد لله يعني العقلاء لم تدخل على الناس اللي فاهمة أمثال هذه الشخصيات الخبيثة التي تستخدم التقية. دلوقتي نزل طعن في سيدنا عمر وطعن في حرقوا مساجده، عموما الشيعة ما اختلفوا معاه، هم عندهم كده اختلف معاك يحرق المسجد، يقتلك، يحرق مسجدك، يحرق المصاحف، ده يتقربون الى الله تبارك وتعالى بذلك. اعوذ بالله. طب في بقى مرتبه بعد كده من المعممين؟ ايوه، احنا عندنا بقى اكبر حاجه، اكبر راس دلوقتي المراجع. تمام. اكبر مرجع الان اتنين، السيستاني اللي في العراق. اللي في العراق، والسيستاني ده زي امون عندنا، عارف امون اللي عندنا؟ لا هتسمعه لا حس ولا خبر، كل فيديوهاته قاعد عامل كده صامت، راجل عنده 94 سنه ملوش خطبه ولا له اي حاجه ولا لي اي حاجه. وبعدين عنده 94 سنه. كنت نظرت احد علماء الشيعه اكثر من مره اقول له يا عمي عايز فيديو واحد ليه وهو بيتكلم، عايزه وهو بيقرا الفاتحه، مش هو اكبر مرجع وقاعد في الكوفه الان؟ طب لماذا لا يخرج ويصلي مع المسلمين في المسجد؟ يعني علي رضي الله عنه كان يخرج في ازقه الكوفه ويصلي امام، هو لا السيستاني لا بيصلي امام ولا ماموم ولا بيخطب ولا بيعمل ولا اي حاجه. بيخطب ولا هو ده اللي بيعين بقى المعممين. ده المرجع. تمام، ده اكبر حاجه. وبعد المرجع في عنده الوكيل، وكلاء المرجع. الوكلاء دول هم اللي ايه بقى؟ بيجمعوا الخمس، هم دول اللي ايه؟ اللي عاملينها عصابه. ايوه، وعندهم روايه في كتاب الكشكول، انا بعتذر لهذا اللفظ يعني، يقولون من لم يدفع الخمس فهو ابن زنا. فيخوفوا الشيعي يقول لك هبقى ابن زنا، ويعني انا الخمس من كل فلوسه؟ الخمس يعني انت معاك السنه كلها خمس المال اللي انت ادخره، حتى لو عندك ثياب داخليه بيخمس يعني. السيستاني بيقول له عندك شويه مسامير، وكنت عرضت انا الوثيقه من فتاوى السيستاني، فتاوى مكتوبه طبعا لانه لا ليه صوت ولا اي حاجه، ولا صوت ولا صوت. يقول لك لو عندك شويه مسامير وادخرتها سنه وعدى عليها سنه تخمسها، ثياب وما لبستهاش سنه تخمسها، سياره وشايلها دين تبوبه يعني. أيوة. عشان ياخدوا فلوس منه. فالمرجع طبعا حاجه كبيره، مش هينفع ان هو ينزل بنفسه ياخد الخمس، فمخلي ايه؟ وكلاء. طب ما شاء الله يا دكتور، يعني انا بشوف حضرتك من نظرات كبيره جدا، يعني شفت حضرتك اتشتمت قبل كده واتسبيت وكفروك خلاص احنا، وفي استباح دمك، في حد هددك تهديد حقيقي يا دكتور؟ والله كتير، بس احنا جلدنا نحس خلاص ما بنتشنب. لا لا، يعني حد هددك مثلا قال لك هقتلك او كلام من ده ولا ما فيش؟ كثير طبعا، يعني ده شبه يوميا حقيقي موجود طبعا. ويعني قد تعرضت لمحاولتين اغتيال من قبل، بس الحمد لله انا اتجنبنا تبارك في مصر ولا خير. مره كان في موزمبيق ومره في بوروندي، وطبعا بقى فبعدها ومرة تانية طبعا الله أعلم إلا حدث، لكن كان يعني كان واحد بيحاول ان هو يختفي او ما يظهرش مكانه، لكن نسال الله ان يحفظه. هو يعني الطريق هذا لابد في يعني بيخاف وفي خلاص، لو تعرض لمحاولة اغتيال مرة بيقول لك خلاص يا عم انا اقعد في البيت واعمل لايفات خلاص، ليه انت مكمل؟ جرت عادة الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله ومن سار على دربهم أن يبتليهم. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ببلاءين، الصلاة والسلام. البلاء الإيذاء المعنوي والإيذاء الجسدي. الإيذاء المعنوي اللي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في مكة كان من الإيذاء المعنوي إن هما يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي حد جاي يستقبلونه، وأول ما يستقبلوه يحذروه من مين يا صالح؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيذاء معنوي. في شوف، ما موسم أنت الحج. واقف، أنت في البيت عندك وكبار المكان اللي أنت فيه واقفين على الباب، قبل ما حد يجي يخش الحي يقول له انتبه، ده في واحد هنا ساحر، انتبه ما تسمعلوش، ده واحد كذاب. فالإيذاء المعنوي اللي أوذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر بأبي هو وأمي، حتى أنهم كانوا يقولون كاهن ساحر مجنون، وكان ينزل القرآن فاصدع بما بما تؤمر تؤمر. وأعرض عن هؤلاء المشركين، اعرض عن هؤلاء الجاهلين، اعرض واصدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اما اوذي الايذاء المعنوي ما صلى ما الله جاتش مرة كده يا دكتور قلت لا استوب لحد كده يعني، او هريح شوية عشان طبعا الموجة عالية ولا طبعا كان مثلا الوالده اللي الوالد لقوا رحمه الله الله يرحمه كانوا رحمه يقولوا الله. لي، بس اتذكر الايذاء المعنوي اللي كنت بقول لك عليه ده، والايذاء الجسدي ما يضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور، وبعدين في غزوة أحد تكسر رباعياته ويشج جبينه ويدخل حلقات المغفر في وجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالرحمة اللي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن تكون في قلب كل داعية. امبارح كنت في حلقة فاتصل علي الشيعي قال لي أنت عارفني؟ قلت له لا. قال لي أنا المهتدي معاك من قبل في البرنامج، وقلت له ما شاء أهلا الله وسهلا بك، اسمه صالح. الله اه والله. ربنا فقلت يجعلنا من له امين المهتدين. يا رب. فقال لي انا بشرك، اهتدى معايا والله 12 واحد. فقال لي حكم اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجه في صلاته الى كربلاء. قلت له هذا كفر، اعوذ بالله، النبي كان بيتجه في صلاته الى الكعبه، هيصلي ويتجه لكربلاء؟ قال لي اصل معايا 2 شيعه موجودين معايا اصحابي وقاعدين معايا. قلت له طب سلم لي عليهم وخليهم يكلموني، انا في برنامج مباشر تابعهم والناس بتشاهد الجمهور والحلقه موجوده. فقال لي بيكرهوك جدا، عمرهم ما يكلموه. قلت له قول لهم والله ما بكره فيهم الا الافعال، لكن كشخص انا اتمنى، انا هتتعجب يا صالح لو قلت لك ان انا اتمنى للشيعي ان يكون معايا في الجنه. اي والله، قال الناس ما والله اتمنى له، بس المعممين اللي انت لسه قايل عليهم مراجع وكلاء، وبعد الوكلاء معممين، وبعد المعممين رواضين. الرواضية رواضين الرادود اللي رواضين يقعد يقول لك ايه ويقعد اللي يندب لك بيترنم على البتاع اللي بيقعد يغني. فالاربعه دول هم دعاة على أبواب جهنم أخذوا بأيدي الشيعة إلى الهلاك. طيب انت حضرتك قلت انهم افعال الشيعة كلها كفر صريح، طب واحد عامي هيقول لك انت كسني مكفر كل الشيعة والشيعة مكفرة كل السنة وكده، هتحاربوا بعض ونبعد عن اللي هم أعداءنا الحقيقيين. أو أولا أنا مش بكفر كل الشيعة، خالفني من خالفني أو وافقني من وافقني في ذلك. أنا أرى كبار علماء الشيعة اللي أسسوا هذا ليسوا على الإسلام، والمراجع والمعممين اللي موجودين وظهر لهم الحقيقة ولكنهم يعاندون، وهم يعرفوا كده. يعني أنا أعرف معممين يعاندون. ما هو ده سبوبة بقى يعني، انت أيوة، فاهم الفلوس ما هتروح. هو سبوبة في إيه؟ مش فلوس بس، متعة متعة. يعني واحد اتصلت عليه عملت إن أنا سيد شيعي وكده، قلت له سلام عليكم، عندي صفحة إن أنا اسمي السيد حيدر المسوي أعملها عشان أستكتب لهم. فسألته كم مرة تمتعت؟ قال لي 10، ده دي أقل حاجة. فمتعة يعني كل يوم المتعة دي إني أقابل واحدة في الطريق يكره يسألها أنت متزوجة؟ أنت عندك أولاد؟ يكره. أول ما أشوف أقول لها تتزوجيني نص ساعة؟ طب تزوجيني ساعة إلا ربع؟ ده بربع ساعة؟ يتزوجها يوم ليلة وعلى مهر، يقول لها مثلا المهر إيه؟ قلم، قلم، خاتم، ساعة، جنيه، وبعد كده يقوم عامل إيه؟ بعد كده خلاص خلاص ربع ساعة ربع ساعة خلاص زنا انتهت. مقنن عنده. ايوه، زنا مقنن. فهو المعمم عنده ايه؟ عنده المال وعنده الزنا. فمش محتاج حاجة تانية. طيب ممكن توضح لي امتى المتعة حرمت؟ وهل كانت يعني حلال في وقت نعم، ولا لا؟ حلت وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وكما قال الروايات حتى موجودة عند الشيعة. يعني كده يا دكتور حضرتك بتقول ان المعمم له الخمس ولو انه يتجوز المتعة زي ما هو عاوز، فكده مش عاوز حاجة من الدنيا. خلاص، انت ممكن ده ممكن يتزوج 1000 يقول لا، يعني انت عندك أعوذ اربعة مثلا، بالله. الانسان اربعة، لا يتزوج 1000 متعة ومش من حق السيدة إنها ترفض ولا المرأة. ده لا بالتراضي؟ لا، هي بتراضي بس ما بتلقى يعني في مرجع كبير اسمه بشير النجفي، أها تواصل مع مرجع كبير في العراق دلوقتي. سبحان الله، المراجع اما السيستاني من ايران، بشير الافغاني اظن، مفيش حد مثلا من مكة من جزيرة باكستاني، العرب ايوه ما هم اللي ماسكين دلوقتي، افغاني وباكستاني وهندي، بشير هندي، أها افغاني وباكستاني وهندي وايراني، دول اكبر 4 مراجع في العراق، افغاني وباكستاني وهندي انا برضو مش قادر. مين بيختار الناس دي؟ مين بيختار؟ مين بيحدد ان ده مرجع؟ والله انا يعني هي ممكن اختيارات من بره، من بريطانيا ياه. وده معروف يعني، يعني مسائل لا نريد ان احنا نتوسع فيها ايوه اكتر، ايوه لكن هي الاختيارات من كده. دلوقتي المرجع دوت بشير النجفي ده راجل عنده حاجه، وممكن اقترب من حاجه و80 ولا حاجه، تواصل معي احد قريب منه جدا بيقول لي اختلفوا معاه من يومين لانه اخذ بنت صغيره وتمتع بها. أعوذ يعني بالله. هم عندهم اعوذ بالله الشهوه الحيوانيه، يعني سبحان الله، خلاص بقى كل لذه بيعملها، كل معصيه بيعملها، بل بينقلب الامر الى يظهر ما بينهم. شذوذ بقى وكلام ايوه، من ده. طيب هل يا دكتور المعمم بيكون له جزء والامام له جزء من الخمس، ولا الخمس ده ما بيتوزع؟ احنا قلنا بقى اسمهم، الكيكه دي بتتاكل ايوه ازاي؟ احنا بس خلينا نتفق انا وانت والجمهور ان ما فيش حاجه اسمها امام ولا بطيخ اما انا ولا تمام الكلام ده، انا فهم حاطين الامام ان هو كده بس علشان ايه، السرقه اما تتسرق وتتظبط يقول لك حق الامام، يغضب الامام والكلام بتاعهم العبيط ده، لكن هم خلاص بقى المرجع مراجع، واخدين بقى الخمس بتتقسم بيقسم. ازاي بينهم؟ يعني هما في الكيكة بقى دي تقسيم، بتتاكل يعني ازاي؟ مثلا عبد الحليم الغزالي اللي انا كنت لسه قايلك عليه من شويه اختلف معاهم، اه فطلع صور فيديوهات وقال اكبر من اكبر شارعين في بريطانيا، في لندن، لابناء السيستاني، المرجع السيستاني، ياه. اكبر من اكبر شارعين. وبعدين واحد تاني صور قريبا صوره فيلا، قصر كبير جدا لابن من ابناء السيستاني في لندن. طيب جابوا الفلوس دي منين؟ يعني ال5% دول بيروحوا للسيستاني وهو يوزعهم على المعممين اللي اصغر منه، ولا لا لا، هما بياخد نسبة بياخدوا، وبيدي هما للتاني؟ بيقول لك ايه، بيقول لك ده بيوزعهم على الفقراء بس شكله بيوزعهم على فقراء لندن وبتاع، فهي بتتقسم الله اعلم، دي اسمها بيقسموها خفيه بينهم، يمكن الله اعلم ممكن يكونوا قايلين الوكيل اللي يجيب فلوس اكتر هو هيطلع له كيكة سهم اكتر. وبيقسموها يعني. والمصيبه الشيعي يعني يطلع يقول ده انا عندي ثياب داخليه نسيت اخمسها، يطلع يخمسها. لو مج، لو عندك مج كوب كلاس كما يقولون، لو عدى عليه سنه وما استخدمتوش وركنه، يعني ده الحريم عندنا في مصر الحمد لله انه مش شيعيات، كان زمان النيش ده كله اتخمس، يعني ده كل واحد حاجة، عندها نيش ازاز وحاجات ما استخدموش وكل بقالها سنة 16 الخمس سنه. الجديد، يعني مش حاجة انت دفعت عليها مثلا خمس مرة، لا بتيجي السنة لا الجاية تدفع خلاص، عليها خمس كل جديد. سنه كل طيب سنه. يعني لو أي واحد مش شيعي من الاثنى عشرية قابل واحد سني وقتله، هل في الشيعة ده عليه ذنب ولا لا؟ لا بس هقول لك على حاجه برضو، اها انت يعني قد تكون دي صدمه ليك، انت تعرف ان اكتر من 60% من عوام الشيعه يرفضون هذه العقائد اللي بنقولها، فاكتر من 60% بيرفضوا عقائد الغلو واللعن لان بس المعممين ايه، ضاغطين عليهم، المراجع ضاغطين عليهم. طيب ايه السبب الاقبال الشديد من الشباب ده يا دكتور؟ إيه، السوشيال ميديا كان ليها عامل فعال جدا. إيه، بس انا يعني 74 في حلقة، يعني الموضوع سهل جدا، سهل صحيح، في ال بس هو اللي يعني اللي اتصل وقال لي معاه 12 بنحسبها كذا، اللي بيتصل يعني امبارح اتصل عليا واحد في بريطانيا، شيعي عراقي بس عايش في بريطانيا، قال لي انا بطلت الحمد لله حتى صلاتي في مساجد اهل السنه والجماعه، وضوءه اصبح وضوء صحيح لان وضوءهم غير وضوءنا، صلاتهم غير صلاتنا، ولعلنا صلاتهم الصلاة بالكامل. انا بشوفه لا بيحطوا التربه الكربلائيه ديت، دي لازم تكون من كربلاء. طب لو والله ولا من كربلاء ولا يعني، دي بيقول لك من دم الحسين، اه يعني ازاي هيطلعوا الاطنان دي كلها، والحسين مات في ايه، مترين في مترين مثلا، رضي الله عنه الشهيد السعيد الحسين بن علي. الواحد بيستغرب يعني النبي كان بيصلي ايه يعني؟ ليه قالوا انك لازم أن تسجد على التربة؟ ما هي ده سؤال احنا بنسأله لعقلاء الشيعة. اه لو انت امامك تربة الان وبتسجد عليها، انا سألت اكثر من عالم من علماء الشيعة ولم يجب على هذا، هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم على التربة الكربلائية؟ هل سجد علي على التربة؟ هل سجد الحسن او الحسين او اي امام من ائمتهم؟ ما في امام من ائمتهم عمل التربة اللي انت بتشوفها ديت لسه من 200 سنة، وعالم شيعي اسمه القرقي هو اللي عمل التربة اللي بيسموها التربة المطبوخة، تبقى في الحجم كده اصغر اكبر، والمصيبة بقى الصلاة ما بتتقبلش من غيرها. لا هي ممكن تقبل بس يقول لك ما تزودش، لو صليت على سجادة ممكن ما تقبلش. التربة دي مكتوب عليها ايه بقى؟ الله، حسن، حسين، يا ريتني جبتها معايا، لو تذكرت ولا كنت جبتها معايا، جايب منها يعني عندي فيلم بس ما صليش عليه. الله، المصيبة مكتوب عليها الله وحطيتها تحت رجله وبيصلي عليها، يعني هذا امتهان لاسم الله تبارك وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يعني احنا ممكن نقول يا دكتور ان اكتر شبهة وانت بتحاور بتلاقيها من الشيعة يعني بيسألوك فيها. والله هما شبهات كثيرة حينما يستدلون من القرآن. أولا كتاب الله تبارك وتعالى يعني لا الشبهة اللي انت شايفها فعلا ان هي ممكن تشكك واحد سني في مذهبه، ولو مثلا، ان ده قليل جدا يعني. لا هي قليل. اهو رقم اتنين، هما بيستدلوا ببعض الآيات من القرآن الكريم على أهل البيت أو بقية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بيقولوا ان هذه نزلت في علي وهو كان راكع وتصدق بالخاتم. اللي عايز يتوسع في هذه المساله يكتب على اليوتيوب برامي عيسى ايه الولايه، فبيستدلوا بالايه دي واستدلال باطل جدا بروايه متهالكه رواها الثعلبي وهو حاطب ليل. لكن الشبهات اللي بتؤثر في بعض عوام اهل السنه والجماعه اما ياتوا باخطاء للصحابه، يعني مثلا ياتي بخطا لعائشه رضي الله عنها او بخطا لابي بكر او بخطا لعمر ويأتي، فالعم يقول لك ازاي الصحابه يخطئ في هذا؟ يا حبيبي ما فيش معصوم في الامه الا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الصحابه معصومين هذه تكون مصيبه اللي انت بتقولها. لو قلنا في معصوم بعد النبي يبقى الدين ناقص. طب في نفس الموضوع ده عليه الصلاه والسلام، في نفس الموضوع ده مثلا بيقول لك كنت قراتها، يقول لك مثلا ان نظام الحكم في الاسلام شورى بعد نعم. وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ابو بكر الصديق اوصى لعمر بالخلافه؟ نعم، دي من الشبهات اللي بيلقوها. اول حاجه الله سبحانه وتعالى قال وامرهم شورى بينهم، بس ابو بكر ما جاش وقال يا عمر انت الخليفه. ابو بكر شاور كبار الصحابه، رضوان الله، شاور ابو بكر رضي الله عنه كبار الصحابه في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والبعض كان يقول ان عمر شديد بعد ما نشاورهم، لان عمر عنده شده، ولكن شده في ايه؟ في الحق. شدة عمر في الحق رضي الله عنه كانت من أفضل 10 سنوات في الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت الصديق خلافة أبو بكر. بس إحنا ممكن نرد عليهم بهذه النقطة، نقول له فاقتدى علي بأبي بكر فجعلها عندكم أن الحسن خليفة من بعده. فنصلي يعني نلزمهم بذلك يعني. ما شاء الله. طيب ليه يعني أنا بلاحظ أن الشيعة بيكرهم الصحابة كره عظيم، ليه الكره ده كله؟ ليه بيكرهوا امهات المؤمنين؟ يعني مع ان مثلا دول ما عادوش سيدنا علي رضي الله عنه، بل ان سيدنا علي رضي الله عنه يعني بايع ابو بكر، ليه هما بيكرهوا ابو بكر؟ ايه سبب زوج الكره بنته ده؟ علي زوج بنته لمن؟ لعمر. نعم، زوج بنته ام كلثوم لعمر رضي حتى كان الفرق بينهم. نعم. طب ايه سبب الكره ده؟ لو تتذكر يا صالح في اول حلقه قلنا مين اللي اسس التشيع؟ اللي هو عبد الله ابن ايه؟ سبق ديان. معلش، اللي هو اوصى ايوه سيدنا موسى عليه السلام، كان وصي يوشع، ف علي بن ابي طالب وصيه ديانته ايه بقى؟ عبد الله بن سبأ يهودي. يهودي بس. طب اللي بينكر بقى شخصيه عبد الله بن سبأ ده موجوده في شخصيه وهميه؟ لو شخصيه وهميه العقائد الثلاثه اللي انا قلت عليهم اللي وضعها عبد الله بن سبأ موجوده عندكم. فلو قلنا ان مش عبد الله بن سبأ يبقى اللي اتى بعده شر من عبد الله بن سبأ. بس خليني اقول لك اللي اسسها يهودي، فاليهودي مشكلته مش مع ابو بكر وعمر، مشكلته مش مع ابي بكر ولا عمر، مشكلته مع الدين، مع الدين ومع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هم ارادوا ان يدمروا الاسلام، وراس الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عندنا القران الكريم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكبر معجزه نزلت عليه هو القران الكريم. فقال لك لو احنا طعنا في محمد واظهرنا الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم لن تقبل الامه. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك اضرب الناقل يسقط المنقول. بالضبط. من اللي نقل لنا الدين بعد النبي؟ رضوح. الصحابه. فمن ياتي ويكفر الصحابه ويطعن في الصحابه ويسب الصحابه، فما اجي اقول لك عن ابي هريره رضي الله عنه خلاص قال. بقى عندك عليه اكس مش هتبص له. طب ليه امهات المؤمنين؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. اما طعنوا في الصحابه اسقطوا مين؟ اسقطوا القران الدين واسقطوا السنه. وما طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم محاولة، ولن يسقط النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فما طعنوا في النبي محمد صلى في عائشة رضي الله عنها واتهموها التي برأها الله من فوق 7 سماوات. طيب ليه السيدة عائشة بالتحديد؟ يعني أمهات المؤمنين في غيرها كتير، السيدة حفصة، أم سلمة، ليه طعنوا في السيدة عائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها أكثر من روت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولأنها أكثر زوجة يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واكتر واحده روت لينا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ومين اللي امر عائشه تذكر لنا القران والحديث؟ تعلم مين يا صالح؟ الله. قال الله سبحانه وتعالى ايه رقم واذكرنا ما ايوه يتلى 34 اظن او 35 في سوره الاحزاب، واذكرن ما يتلى في في بيوتكم بيوتكن من ايات الله ولا والحكمه. الحكمه اللي هي ايه؟ السنه. سنة. فربنا امرها بتبليغ القران والسنه. فما هم شافوا كده قال لك نطعن في عائشه وحفصه، اكتر اتنين طعنوا فيها، ويطعنون في رمله ايضا بنت ابي سفيان رضي الله عنهن، ويطعنون في سوده متوقفين فيها شويه بيطعنوا شويه. فما قال لك نطعن في، يعني واحد جاي يطعن في عرضي يبقى بيطعن في مين؟ بيطعن فيا. انت عارف في شيعي اهتدى قلت له لو انت الان دخلت مسجد وامام المسجد رجل صالح، فانتهى الامام من المسجد من الصلاه وسلم والتفت، فانت قمت قلت مرحبا بهذا الشيخ الصالح الذي تزوج بامرأة فاجرة كافرة انت كده هل هذا الشيخ هيفرح بكلامك ولا هيغضب؟ هيغضب طبعا. انت اي انسان عاقل هيقولك هيغضب طبعا. فما بالك انت اما بتيجي تقول هذا الكلام على زوجة النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم. هل النبي هيفرح ولا هيغضب بهذا الكلام؟ طبعا هيغضب. طبعا لو فكر الشيعي في هذا الكلام بعقل هيعلم ان هذا يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليه وسلم. طيب دكتور خلاص، احنا في ناس بقى بعد ما سمعوا عن التشيع بيهدروا سيدنا علي رضي الله عنه حقه، فعاوزين كلمة ليه. للأسف خرج فرقة الآن وهي ناصبة من النواصب. اتصل علي واحد كنت عامل بث على تيك توك من 5 أيام فبيقول لي أريد أن أناظرك في علي بن أبي طالب. قلت له كيف؟ رضي الله. قال لي أنه قيت وقد بدأ يشتم ويسب علي رضي الله عنه. شفت النقيض؟ ما هو التكفير جه كده برضه من الكبت. بالظبط. فانت دلوقتي ما يرى غلو وغلو وغلو. سيدنا علي اقول انت لا فرق بينك وبين الشيعة الان، انت طعنت في علي رضي الله عنه الصحابي الجليل، فطعنك في علي. هو بيكون خايف يا دكتور، هو بيكون خايف ان انا مثلا اتكلم وامدح سيدنا علي رضي الله عنه بزيادة فاكون لا دخلت شوية مع الشيعة. انا قلت لك ده بيسبه. لا انا اقصد في ناس كده يعني. طب يبقى خلاص بقى، يبقى انا اخاف ان انا اتكلم في عيسى عليه السلام لان في ناس بيقولوا عيسى هو الله. لو انا استهب قياسهم هذا الى هؤلاء النصارى اللي يقولون المسيح هو الله او ابن الله، فخلاص انا مش هثني على عيسى خالص ومش هحب عيسى. لا ده كفر. هو يعني مثلا يقول لك اخاف ان انا اقول علي ولي الله. كده ممكن. هو برضو انا اقول لك على حاجه، في خطأ بيقع في كثير من أهل السنة والجماعة، ما يأتي على أبي بكر يقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي ويأتي على كرم علي. الله وجهه لا، او ولي. يقولون الإمام علي. بالظبط. إن قلت الإمام علي فأنت كده أثبتت الإمامة. أو لو هتقول الإمام علي تقول الإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان والإمام، لكن إن أنت تأتي وتخصص علي بن أبي طالب بلفظ الإمامة فقط دي شيء يعني حاجة مشعة كثير جدا، حدث ولا حرج بين أهل السنة والجماعة تخصيص لفظ علي رضي الله عنه بالإمام. وهذا للأسف يعني أثار ممكن بعض التشيع الفاطمي اللي كان في مصر ولا حاجة. لكن علي رضي الله عنه كلمة كرم الله وجهه لم ترد عن علي رضي الله عنه، لم ترد في حقه ولكن في شيء صحيح، لكن يقال علي رضي الله عنه كما أن عثمان رضي الله عنه كما أن عمر رضي الله عنه. لكن البعض بيتصيد بعض الأخطاء لعلي. نعم عنده أخطاء علي رضي الله عنه لأنه ليس بمعصوم. نعم، لكن أنا أجلس وأتصيد في أخطاء صحابي من الصحابة، فأنا تشبهت الآن بالشيعة حينما يفعلون ذلك مع الخلفاء. ختاما كده عشان بيشار لقضاء الوقت يا دكتور، إن شاء الله نكمل في حلقة تانية. إحنا قلنا حالا على الإمامة، العصمة بقى، في عند الشيعة حاجة اسمها العصمة؟ نعم. بيرون يعني مين المعصوم او مين اللي بيدي العصمه دي؟ او احنا قلنا الائمه عندهم قد ايه؟ 12. 12 الائمه ال 12 دول لابد ان يكونوا معصومين. معصومين من اي خطا؟ من السهو والخطا والنسيان. يعني كده طلعوهم في مرتبه الاله. نعم، يعني ما تقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينسى، انت كده دخلت ال 12 معاهم في ما ينفعش عقيدتهم. تقول ان هذه هو الله فقط عياذا بالله. فالامام لا يسهو ولا ينسى، بل وبعضهم كفر من يقول ان النبي يسهو في صلاته صلى الله عليه وسلم او علي يسهو في صلاته. الامام لا يسهو ولا ينسى بل ويعلم الغيب. يعني الامام يعني الشيعه كثير منهم من علماء الشيعه يعتقدون ان علي يعلم اللي بيدور بينه وبينك دلوقتي. علي رضي الله عنه هو في قبره، هو في قبره، امال بيروحوا ينادونه ليه؟ انت ادعوهم لا يسمعوا بعض ولو سمعوا ما استجابوا لك. والمصيبه الاكبر ويوم القيامه يكفرون بشرك ويقول لك انت في كفر. طيب دكتور انا اتشرهم عمالين يشاوروا لي الوقت خلص، الوقت خلص، فتوعدنا بحلقه تانية نكمل إن شاء فيها الله لان يا الاسئله كتيره قوي، وانا شرفت وعزك معانا والله يا دكتور غنيمة، استفدت يسعدك يا بيها حبيبي، شخصيا غير الجمهور يعني. ربنا الله يبارك يسعدك فيك يا حبيبي، ويحفظك ويكمنا وياك في الفردوس، آمين يا رب العالمين. وشرفتنا أنا ونورتنا. اتشرفت بيك الشرف واتشرفت ليا والله، بجمهور قناة النادي يا الله حبيبي والله، يحفظك ويبارك فيك يا دكتور، وان شاء الله انتظرونا في لقاء تاني مع الدكتور رامي عيسى في آفاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.